لنا الفلاح وذاتنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حياكم الله بعد انقطاع، والصراحة أنا فرح لقائكم جميعا. ديوان العم أبو خالد الله يبارك فيه وأولاده وفي ديوانه، الله يحفظكم ويبارك فيكم. حقيقة حابة يكون أنا يعني الأول لقاء خفيف، وحابة أتكلم بشيء من جوانب الأدب، وهذا الجانب أو بعض الجوانب فيه. وأود أبدأ بباب الأمثال العربية. يعني كلنا نعرف الأمثال العربية منتشرة القديمة أو الحديثة الآن، لكن دائما هي الأمثال تجربة أو خلاصة تجارب ينطق فيها رجل بكلمة فيها حكمة تذهب مثلا تقال عند كل تجربة مشابهة. هناك كتب مؤلفة في هذا، منها كتاب مجمع الأمثال الميداني، ومنها أيضا غيره، يعني فيها جمع الميداني وهو أشهرها، جمع كثير من الأمثلة وذكر قصصا، القصص التي حصلت عليها هذه الأمثلة أو الأمثال. لكن في قصص حقيقة مؤثرة في التاريخ، وحصل عليها يعني بسببها أمثال عدة. أذكر قصة فيها ثلاث أمثلة أو أربعة في نفس القصة، وهي مؤثرة وحقيقية. في الجاهلية كان رجل يقال له أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر، يعني حفيد مضر. أد بن طابخة هذا كان له ولدان، كان له ولد اسمه سعد وكان له ولد اسمه سعيد. ويوم الأيام مثل ما تقول في يوم غبرة الإبل راحت عن المراعي، وبعدين هو قال لأولاده الاثنين اطلع كل واحد بجهة دوره على الإبل، انت يا سعد روح من هنا وانت يا سعيد روح من هنا. راحوا، سعد ما لبث يعني بعد فترة انه جاب الإبل ورجع، لقاهم ورجع. ظل عندنا سعيد، انتظروا للمساء، والده واقف على المكان الطريق اللي خرج إليه، انتظروا لليل ما جاء. انتظروا، العرب ما تمشي بالليل عادة يعني، وقال يمكن انه صار له شيء، انتظروا الصبح. قام الفجر قاعد ينتظروا طول النهار إلى المساء ما جاء. فكل يوم على هالحالة، الناس عرفت انه صار له شيء اكيد، يعني سعيد ما رجع الا في شيء، وانت ماشي بصحراء يعني، انت ماشي بصحراء. وسعيد هذا لما راح كان عليه بردة وكان معه سيف، وكذلك سعد، لكن سعد رجع بالإذن. الوالد من شدة تأثره صار كل ما يشوف زول القادم يقول أسعد أم سعيد؟ ما هو سعد عندك، لا يقول هذا سعد ولا سعيد، من كثر ما الحزن أفقد بعض أسعد أم سعيد. فذهبت مثلا لكل واحد متردد، فلان هذا فلان، ولا يقول أسعد أم سعيد. فظل سنة على هالحالة، سنة كاملة ما رجع سعيد، وكل يوم هو ينتظر من الصبح لما يرجعوهم ودخلوا، كل يوم على هالحال يقول انتظر سعيد، يا عمي سعيد راح، لا انتظر سعيد. ثم قالوا نودي مكة، والحج كان في حج في الجاهلية، لكن في شرك يعني معروف، كان في سوق عكاظ كما تعرفون، يعني اجتمع فيه الشعراء والخطباء والبيع والشراء، يعني مجمع ثقافي وتجاري. فذهبوا به يعني الحج، وقالوا خد مروا على السوق وقال لعله يتسلى. هناك في واحد اسمه فارس اسمه الحارث بن كعب، هذا أبو هذا أد بن طابخة يعرف الحارث، يعني سامع فيه وعارف منه. فلما رأى رأى عليه شملة ابنه وسيف ابنه مع سعيد. قال له يا حارث ما هذه الشملة والسيف حلوين عليك؟ آه والله أنا من فترة كنت ماشي بطريق كذا لقيت شاب يعني يدور على ابن، قلت له اخلع الشملة وسيفك وروح لأهلك، اذهب إلى أهلك. فرفض فقتلته واخذت الشملة والسيف بكل سهولة يعني، وعرف انه ابنه. قال له متى هذا؟ قال من سنة يعني. قال أرني السيف فإني أراه ماضيا. وغني يا بالله السيف. طبعا هو يتكلم يوم شافه أول شيء وقال له هذا من وين؟ إن قال له إن الحديث ذو شجون، لأنه عرف إنه السيف لابنه. قال له كمل الحديث ذو شجون ذهب مثلا، هذا أول من قاله هو، قال الحديث ذو شجون يعني تطلع أشجاني أنت كمل. فلما قال له أغني السيف إني أراه ماضيا، طبعا هم بأشهر حرم يحرم فيها القتل حتى عند الجاهلية، فأخذ السيف فضربه به فقتله. فصرخ الناس به قتلته في الشهر الحرام؟ فقال سبق السيف العدل. فذهبت مثلا أيضا، سبق السيف العدل يعني الملام، فذهبت مثلا. فهذه قصص من القصص اللي يؤخذ منها أمثال عدة بسبب مثلها التجارب. ومثلها كثير جدا يعني، مضى يعني باب الأمثال باب حقيقة فيه عبرة كبيرة يعني. لو قرأتم بعض قصص الأمثال التي تحكى والتي ترى لا استعجبتم من بعض القصص العجيبة اللي تحصل فيه. لو انتقلنا فن آخر مثلا ننتقل للشعر مثلا، طبعا أشهر الشعر القديم المعلقات. المعلقات هي أجمل وأشهر الأشعار القديمة التي وصلتنا، وأقدم شيء وصلنا شعر امرؤ القيس، أقدم قبل الإسلام ب200 سنة. هذا أقدم شعر وصلنا امرؤ القيس والحارث اليشكري كانوا في زمن واحد. طبعا قبله في شعر لكن مش العربي، كان عرب العارب القديم، لكن الشعر اللي نعرفه هو والحارث يشكري هذا أبعد شيء، والمهلهل من هذول يعني لي. فالمعلقات السبع سميت معلقات، وقيل 10 طبعا بعضهم وصلها 10، لأنها من جمالها وروعتها وحسن سبكها علقت في الكعبة، علقت في الكعبة. أشهرها معلقة امرؤ القيس، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحومني فحومني. طبعا لو قرأت أنت كل المعلقات ستجد فيها أمرا شائعا، وهي ذكر الديار بكثرة، المناطق اللي كانوا ساكنينها، وما زال كثير منها أسماءها موجودة لليوم. فتلاقيهم يؤرخون للديار اللي هم فيها، يؤرخون لها، فيقول هو مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى، هذا اسم منطقة، بين الدخول هذه منطقة، فحوملي منطقة. وهي قصيدة من عيون الشعر العربي. والقيس يعني شعره من أجمل الأشعار. طبعا في بعض الأشعار مش بقوة بعضها، دائما لما يقال شاعر لا ينظرون أن كل بيت يكون فيه أجمل ما يكون، لكن مجمل أبياته، مجمل أبياته رائع ورائع ومليئة. أول شيء تعرف الديار، والشيء الأهم مليئة بالثروة اللغوية، مليئة بالمفردات الجاهلية اللي منها أخذوا تفسير القرآن، اللي منها أخذوا تفسير القرآن لبعض الكلمات. ولذلك يقول الأصمعي جالست أبا عمرو بن العلاء 10 سنين كان يستشهد فقط بالأبيات الجاهلية على تفسير القرآن، يعني فسر القرآن بكلام العرب القديم، شلون يقصدون بكذا لأنه الشاعر قال كذا. وأنت لو فتحت اليوم كثير مثلا أضواء البيان للشنقيطي ستجد يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بشعر العرب القديمة، يقول مثلا يقصدون كذا انظر قال الشاعر كذا، يقصد كذا انظر قال الشاعر كذا وهكذا. فمعلقة امرؤ القيس شهيرة، وامرؤ القيس أبوه كان ملك، كان ملك كندة، وكان هذا الملك عنده عشرة أصغرهم هذا امرؤ القيس، وكان كان يسمى الشاعر الضليل، الضليل دائما سكران ودائما يعني مش، فكان أبوه طارده يعني من من من الملك، طارده من الموضوع. فلما قتل أبوه قتلته بنو أسد، فلما قتل قالوا له ترى أبوه قتل وكان سكران، قال اليوم خمر وغدا أمر، فذهبت مثلا اليوم خلونا بخمرنا وبكرة أمر، فذهبت مثلا وتولى هو بالفعل هذا وكاد يفنيهم كثر ما قتلهم، كاد يفنيهم. وثم الناس واستمرت سنين طويلة، بعدين الناس ملت منه وقالت خلاص يعني ذاك ثارك وزيادة، فما عجبوا الكلام، راح يريد أن يستنصر بهرقل يعطيه جيش يكمل قتاله يعني. فهرقل لما عرف السالفة قال هذا واحد مجنون يعني أودي جيش على البر علشان يقتل عشان أبوه، راح قال له أكرمه وحمله قال له إن شاء الله يلحقك الجيش روح بس أنت قدام، وأحدث له سم في طعامه أعطاه. فلما اقترب من قريب منطقة الشمالية في جبل ناس معسيد أدركته المنية هناك، أدركته المنية، فسأل عن وجد قبرا هناك، قالوا هذه قبر لامرأة غريبة كانت ماشية وماتت ودفنوها. فذكر بيتين أو بيت جميل، قال أيا جارة إن غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيبه، أيا جارة ما أنصف الدهر بين، لا أيا جارة إن غريبان ها هنا وإن وكل غريب للغريب نسيبه، قبلها بيت إن مقيمان ما أقام عسيب، وإحنا ما دام الجبل موجود إحنا ميتين وقاعدين إحنا هنا، يعني أبيات مؤثرة. ومات هناك، ولما مات هناك هو امرؤ القيس كان أيضا ذكي، خشي عرف أنه ممكن يسوي له شيء، راح رهن أدراعه، رهن أدراعه وسيوفه وأمواله سلام الله عند السموأل، والسموأل قيل كان يهوديا بس كان عربي يعني رجل شهم حقيقة له أبيات رائعة. فالسموأل كان له حصن عالي، فأرسل هرقل إلى الحارث الغساني، الغساني هذول الغساسنة مقابل الدولة المناذرة، الغساسنة كانوا عرب بس مدافعين عن هرقل، فهرقل من ذكاء وحاطهم مواجهة العرب يبعد شرهم عنه ويحاربهم ويحاربوه ويسوي اللي يريد بهم يعني أدوات. وكذلك الفرس كانوا حاطين النعمان المنذر والمناذرة نفس الشيء في العراق، ملك يعطونه ملك وكذا لكن تابع له لهم يعني. فأرسل له قال له روح عند على السموال وروح جيب لي كل شيء يخص امرؤ القيس. فالحارث أرسل للسموال قال له لا ما أعطيك هذا أمانة عندي وأنا ما أعطيك إياه، خليها لأولاده وهم يستلموها. فقال له روح ودي له جيش. فراح الحارث بنفسه بالجيش إلى السموال وحاصر الحصن وطول وما استطاع يدخل. على فجأة في ولد للسموال شاب كان يجلس أيام برا، على رجعته ما يدري شو القصة مسكوه جابوه قالوا مين أنت؟ قال أنا ابن السموال. قال جيت والله جابك تعال. فنادى في السموال هذا الحارث قال له عرفت هذا من؟ هذا ابنك، إنما فتحت لي الحصن والله لا أذبحنه ذبح الناجة. فرفض أن يفتح له وأن يسلمه فذبحه أمام أبي، ثم لما يأس تركه ورجع، تركه ورجع. لذلك السموأل يعني يضرب به المثل في الوفاء، يقولون أوفى من سموأل، وله أبيات شهيرة معروفة إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل غذاء يقتديه جميل. تعيون أن قليل عديدنا؟ فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضغنا أن قليل وجارنا، يعني مستجيرنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. فإلو أبيات من أجمل ما يكون في وصف حالهم يعني. فهذا امرؤ القيس، وله المعلق الشهير، وله أبيات أخرى أيضا رائعة. من أشهر المعلقات أيضا معلقة زهير بن أبي سلمة، اللي ابنه كعب بن زهير الصحابي. زهير ابن كعب شاعر، وهو شاعر وله ولد آخر اسمه بجير شاعر، ثلاثة شعراء. بس زهير صاحب معلقة، وزهير ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كعب أدرك وأسلم. وكعب بن زهير اللي تنسب إليه القصيدة البردة اللي هي بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها، لم يفد مقبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. أمست سعاد بأرض لا يبلغها، طبعا البحث أختصر، إلا العتاق النجيبات المغاسيل. العرب عندها عادة تبدأ القصيدة بالغزل ثم بوصف الناقة لتوصلوا للممدوح ثم يمدحون. ولا يبلغها إلا عذافرة، شوف لاحظ ألفاظ كثيرة اللي بيدرسها بيستفيد منها ثروة. ولا يبلغها إلا عثافرة لها على الأين إرقال وتبغيل، يسعى الوشاة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، أوعد يعني هددني، ووعد بالخير، وعده بالخير وأوعده يعني تهدده، أبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن تكون له من الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات تيله القيل. قصيدة من عيون الشعر البردة. فهذا زهير كعب صحابي أصبح شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه هذا زهير صاحب المعلقة، اللي وأساس المعلقة أساس المعلقة يمدح بها هرم بن سنان والحارث المغري اللي مشوا في الصلح بين داحس والغبراء، بين عبس وذبيان، المعركة الشهيرة اللي استمر السنين. فهذولا مشوا في الصلح ودفعوا الديات من عندهم، فهو هذه القصيدة في مدحهم، هم في مدح هؤلاء. فكان يبدأ فيها نفس العملية، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراجي، فالمتثلم، هذه كلها أماكن أماكن، ودار لها بالرقمتين مكان، كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي، وقفت بها من بعد 20 حدثا فلئن عرفت الدار بعد توهمي. ثم يختمها بأبيات من الحكم، سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، ومن لا يصانع في أمور كثيرة يضغس بأنياب ويوطأ بمنسمي، ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. أبيات طويلة وكثيرة في الحكمة. هذا أيضا زهير بن أبي سلمى من أصحاب المعلقات. أيضا أصحاب المعلقات الشهيرة عندك عنترة، عنترة يعني معروف وشعره قوي جدا، ومعلقته من أشهر المعلقات الشهيرة، وأغلب شعره عن القتل والحرب والغزل بعبلة، فاللي كان يريدها ومنعوا منها. ومن هالمجال أمه كانت أمة سوداء، وأبوه كان من عيون من أعيان بني عبس، فكان يعني يعيروا بنصفه الآخر، فكان يقول إني من خير عبس منزلا شطري، يعني نصفي، وأحمي سائري بالمنصلي، يعني أحمي الثاني بالسيف. وشهيرة، واللي يقول فيها هلا سألت الخيل يا ابنة مالك لعبلة، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي ينبئك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. فإله أبيات يقول فيها مثلا وفشككت، يتكلم عن هذا الفارس اللي عندهم، فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم عن القنا بمحرم. ولقد شكى، يعني يصف خيله تعب أتعب خيله، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلم. الخير يقول لو يعرف يتكلم كان قال فكني لوحدي، لكن ما يعرف يتكلم، يعني يفتخر بنفسه، يقول ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارسي ويكعف عنتر أقدمي. هذا الشيء شفى نفسي، إنه من الفوارس يقول لك تعال يلا عنتر أقدم، فعنتر يعني كان ينحت من صخر. قصيدته رائعة وعلقته جدا. أيضا ما أطيل عليكم أختصر في، أيضا عندك معلقتان شهيرتان اللي هما الحارث بن حلزة، ومقابلها كان عمرو بن كلثوم، هذا من بني بكر وهذا من بني تغلب، هؤلاء أيضا تابعين لهوشات الزير وغيره، هذولا أيضا منهم. فكان دائما عند يتنافسوا ويكون بينهم مشاكل ويروحوا يتحاكموا عند الملك ابن هند. فالحارث ابن لما طلب منهم يبعثوا من هنا متكلم، من هنا متكلم، بنو تغلب بعثوا عمرو بن كلثوم، وعمرو بن كلثوم شاعر قوي جدا وصاحب، بس عنده كبر شديد. اجوا يقولوا هذول بني بكر من ندزي، قالوا دزوا الحارث بن حلزة اشعرنا. لكن مشكلة الحارث بن حلزة انه في برص، والعرب زمان ما تحب اللي فيه برص تتعوذ منه قديما، فقال شلون نبعثه يعني مغلوبين مغلوبين، راح يخليه بعيد عنه وما راح يتكلم، شوفوا غيره، ما لقوا غيره، قال خلاص ابعثوا. فلما سمع الملك بمقدم الحارث حط 7 أستار بينه وبين الحارث، بينما ذاك دخلوا عليه. فهذاك قال قصيدته الشهيرة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمورا أندرينا، ملأنا الأرض حتى ضاق عنا، ونحن البحر نملأه سفينة، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر راكعين. هنا الكلام هذا فخر كله، لكن الحارث ذكي، حارث قصيدته أجمل، وبداها برضو إيش في الغزل يقول عشترجيم آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء، بعد عهد لها ببرقة شماء، فأدنى دارها الخلصاء، فالصفاح فأعناق عاتق، فغياض فالعباب وكذا، لا أرى من عهدت فيها، فأبكي اليوم دلها وما يغني البكاء. قصيدة من عيون الشعر، ما خلى منطقة ما ذكرها، ثم رجع ومدح الملك. ثم فكان هو وهو يتكلم والدة الملك تقول زيحوا ستر، شيلوا ستر، خلي قذب، خلي قذب، حتى أدناه إلى صفحة الطعام تبعته. هذا الحارث. الشاهد أن هذه المعلقات يعني اللي عنده وقت حقيقي يستفيد منها، يعني يقرأ فيها يستفيد. أنا ما أريد أطيل أكثر من ذلك، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله. والله يا أبو عبد الله اللغة العربية، مساك الله بالخير جميعا، كيف حالكم طيبين؟ محمد أعطيني كنيك لو سمحت. بس أنا ملحي يا الله. طبعاً هو أكيد هم جاهلين يعني. أكيد أي أكيد بلا شك. بلا شك في أشياء مخالفة لأنهم جاهلين في النهاية يعني. كان عملت موازنة، عبتنا مثال أم بعد. ما هو الشعر الإسلامي. ما هو ما في وقت ولا كان ماشي أنا بال. يعني لأن نعطي في صدر الإسلام والعباس، بس وقت طويل ما في وقت يعني. ما ودنا نطول عليكم. لكن لا شك الجاهلين عندهم أخطاء الشريعة معروفة يعني. أنا سألت الشيخ عن أهمية اللغة العربية. اللغة العربية مهمة جدا جدا جدا. القرآن الكريم نزل باللغة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل بلسان عربي، وفهم الكتاب والسنة يعتمد على فهم العميق للكتاب والسنة. ترى كثير من الآيات نظنها شيء وهي شيء آخر، يعني كثير من الآيات أو بعض الآيات لا يعني مقصود منها غير اللي يفهم من ال. ليش؟ احنا لانه فهمنا فهم اللي بنفهمه من العامه والاحداث، بينما لها في الدلاله والتفاسير واللغه بيختلف الامر جدا. لذلك المفسر للقران اول شرط يكون هو عالم في العربيه. الان كل المفسرين عندك من الطبري لابن كثير لابن ابي حاتم، كلهم ائمه في اللغه، ائمه مش يعرفوا اللغه، ائمه في اللغه، لكن اشتهروا بالتفسير. لكن كل واحد منهم إمام في اللغة، ولذلك لما يتكلموا في اللغة تظن أنهم ما يحسنوا إلا اللغة كثر ما هم متعمقين في اللغة. شوف مثلا أنت، لكن بعضهم مثلا بعض التفاسير يعني يمتاز عن بعض. حتى الطبري لما يجي يتكلم في النحو واللغة بحر، وإن كان قليل يتكلم فيه لكن بحر. لكن الشنقيطي يكثر، شوف لما يتكلم في اللغة والنحو والشعر اللي يدل على القرآن وتفسير القرآن ومعناه. فكثير من الأشياء، لذلك أنا أقول إنه يعني البعض يعني يقلل موضوع اللغة العربية ويسميها علوم آلة. أنا أقول العلم هذا من أوجب واجبات اللي يتعلمها لمن أراد على الأقل أن يتعلم أو أن يصبح داعية أو أن يتكلم بالعلم، على الأقل يعني ما يقول ويعرف ما يفسر ويعرف ما يقول. فلذلك اللغة العربية من أهم ما يكون. ودائما العلماء من قبل أول ما يبدأوا بالقرآن والعربية، معروف يبدأ بالقرآن ويتعلم العربية على أحد، يبدأ بالقرآن ويتعلم العربية ثم يبدأ بالعلوم الأخرى، لأن العربية تفرش له الطريق وتمهد له وتبين له وتوضح له. ولا يعني بالعربية فقط النحو، النحو جزء من العربية. العربية نحو وصرف وبلاغة ومعاجم، معاني اللغة. نعم. ما لم يتم الواجب. اي نعم الا به فهو واجب. نعم. قبل احنا على بالنا الذين جابوا الصخرة بالواجب، يعني اتوا به. نعم. هنا المعنى غير، جابوا على العامية يعني اتوا به، وطلع غير، جابوا يعني قطعوا ونحتوا. نعم. موسى الشمري. لا لا ما أعرف. شملة وكذا. وذهبت مثلا حتى على البيت ذهب مثلا ما أدري، لكن ذهب مثلا أو غدها سعد المساعد المشتمل، ما هكذا توغد يا سعد الإبل. شوي طفيتها فهد. وين يقولها؟ شوي طفيتها. كانوا في سجل جديد. والدينا شو اسمه جاوا الرياض عندهم مع إمكان مصاب. ويروحون من عند ظهر الإذاعة. حول ماي. يوم جاوا من عند ظهر الإذاعة راحوا عند. هل تصنف الأمثلة كأقاليم؟ مثل زمن الحديث مثلا البدو لهم أمثلة معينة، والحضارة أو البحارة لهم أمثلة معينة. الأمثلة ستجد الأمثلة متقاربة حتى لو تغير بعض الألفاظ، لكن تجدها متقاربة. يعني تجد حتى قديما، حتى العرب عنده لهجات، يعني لهجة قريش مش مثل لهجة قضاعة، مش مثل لهجة اختلف، لكن تجد أمثلة قريبة من بعض. قد يغيرون حرفا، قد يغيرون كلمة، فمتقارب لأن التجارب متقاربة. أو قد يتغير المثل لكن المعنى واحد. أنا أقول لك مثل الصين مشبه مثل العربي، لكن لفظ مختلف صحيح.